لله الخافض الرافع حجب الجن عن غيبه بعد أن كان لهم في السماء مواضع أنزل القرآن نورا يتلى فإذا الناس محجوب وسامع إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع نحمده تبارك وتعالى على كل حال وواقع ونعوذ بنور وجهه الكريم من العوائق والموانع ونسأله أن يحفظ علينا العقول والأبصار والمسامع ونرجو أن يكون عنا ضد الحاقدين والحاسدين هو المدافع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع مشرفي ومشرفات مركز شفاء ورحمة للناس للرقية الشرعية والطب البديل أود أن أتوجه برسالة احترام وتقدير لشيوخنا الأفاضل كما يشرفني ويسعدني أن أرحب بكم إخواني الطلبة وأخواتي الطالبات في هذا الصرح العلمي مفيدين ومستفيدين والذي نأمل أن يستمر فيه كسب العلم الدؤوب خالصاً لوجه الله تعالى. أما بعد، نحن اليوم بصدد محاضرة وجيزة ومختصرة عنوانها القرين. هذا الموضوع الذي أثار جدلاً ولا زال يثيره بين الرقات. سنتكلم بإذن الله تعالى عن قرين الإنسان الذي هو كما هو واضح يبدو أنه أتعب المصابين وأتعب بعض الرقات، وهذا ليس بسبب أنه قرين ذكي، إنما بسبب قلة زادنا في هذا العلم وأننا لا نكرس اجتهاداتنا ونضعها في ميزان الدليل العلمي. القرين ذلك الشيطان العدو اللدود للإنسان المتربص بنا ليلا ونهارا لعله يجد فرصة تمكنه من القضاء علينا وتدميرنا، ولا يتسلط هذا القرين على الإنسان إلا إذا توفرت عدة ظروف تمكنه من هذا التسلط، وقد يختلط هذا الأمر على بعض الرقات فيظنونه مساً أو أمر آخر، إذ يصعب التمييز بين هذه الحالات فيعمد الراقي إلى تشخيص غير سليم، ولذلك يكون العلاج طبعاً غير مجدياً، وقد تطول مدة العلاج لمدة سنوات وسنوات ويلاحظ يعني في الأخير عدم تحسن للحالة. سنطرح في هذه المحاضرة إن شاء الله المحاور التالية: تعريف القرين أولاً، ثانياً أسباب تسلط القرين على الإنسان، ثالثاً من أين يبدأ القرين بالوسوسة، رابعاً أهم أعراض تسلط القرين ومكان ومركز وسوسته، خامساً أنواع تسلط القرين، سادساً كيفية العلاج من تسلط القرين، وأخيراً البحث والتدقيق عن أسباب تسلط القرين على الإنسان. إذن نبدأ على بركة الله بالمحور الأول، تعريف القرين. القرين لغة هو الصاحب والملازم، واصطلاحا هو ذلك الشيطان الذي له صفات خاصة ومختلفة تماما عن باقي قرنائه من الجن والشياطين، وما دام سمي قرينا إذن فهو يقترن بنا دائما وأبدا. هذا القرين كما نعرف يقترن بالإنسان منذ الولادة، والدليل هو نقص المولود عند الولادة والذي نجا منه عيسى عليه السلام وأمه مريم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم من مولود إلا ويمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. وجاء أيضا في سورة آل عمران قال الله عز وجل: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإنما سميتها مريم وإني أعيده بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. والمقصود هنا المعاد بالمؤل عفوا والملجأ والمعقل، استجاب لها الله فعادها الله وذريتها من الشيطان الرجيم، فلم يجعل له عليها سبيلا. طبعا والحديث السابق ذكره، نقرأه كثيرا ورأيناه كثيرا في المراجع وفي الكتب من أهل العلم، ولكن هذا الحديث يحمل في طياته دلالات كثيرة. إذا مس الشيطان حين يولد الإنسان، يعني هذا المس يعني واقع وحقيقة، والذي نجا منه هو عيسى عليه السلام وأمه مريم. وهذا يدل أن هذا التسلط، أي أن اقتران القرين بمقرونه، يبدأ منذ الولادة. والمقصود طبعا بذلك بهذا المس هو من القرين، وليس المس المتعارف عليه عند الجميع. وفي حديث آخر نستدل به على أن القرين تأثير عضوي على الإنسان، فيما أخرجه البخاري عن حملة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان أو ركلة من الشيطان. المحور الثاني: أسباب تسلط القرين على الإنسان. تسلط القرين قد يكون إما نفسيا وسلوكيا، وإما أن يكون بسبب روحاني كالسحر أو المس أو العين أو الحسد. من الناحية النفسية يكون تسلطه بسبب صدمة نفسية أو تربية خاطئة للشخص، أو بسبب البيئة المحيطة به. فإذا كانت تربية الشخص أو البيئة المحيطة به سيئة، فذلك بالطبع فرصة لتسلط القرين على هذا الشخص. ومن الأمثلة عن هذا هي أن يعيش الشخص في أحداث خوف أو رعب كثيرة، أو بيئة غير نظيفة، وحتى الشخص الذي يعيش مثلا حياة نرجسية أو رومانسية يعني زيادة عن اللزوم، فهو أيضا معرض لتسلط القرين، لأننا نجده مهتما بنفسه كثيرا، وعنده إعجاب مفرط بنفسه أكثر من اللازم، وعنده أيضا وسواس. كذلك الإنسان الذي تجده مغرورا ومتكبرا، هو أيضا يكون فريسة سهلة لذلك التسلط. أما تسلط القرين بسبب إصابة روحانية، فتكون في المرتبة الأولى هي إصابة الحسد، أي أن يكون الإنسان محسودا. والمعيون يأتي في المرتبة الثانية، لأن العين والحسد من الإصابات التي تزيد من الخلط السوداوي بجسد الإنسان. وللتوضيح أكثر، فإن جسد الإنسان كما تعرفون يتكون من أربعة أخلاط، في البرغمي والسوداوي والصفراوي والدموي. لكي يكون الجسم الإنسان أو جسد الإنسان متوازنا، يجب أن تكون هذه الأخلاط في توافق دائم وتناسق وبكميات معينة مضبوطة. فإذا حدث خلل ما بهذه الأخلاط، ظهرت الأعراض والأمراض على الجسد، الشيء الذي يسبب زيادة تسلط القرين في حالة الإصابة الروحانية. يعني بمعنى آخر، احتراق الخلط البرغمي يزيد في نسبة الخلط السوداوي بالجسد، وهذا الخلط السوداوي هو الذي يتغذى عليه القرين بجسد الإنسان، فيزيده أو يزيد من تسلطه ونشاطه. وكذا السحر والمس، فهما كذلك يتقوى بهما القرين، يعني في تسلطه، يعني يمكن أو على وجه العموم يعني ممكن أن نقول أي إصابة روحانية تحدث خللا واضطرابا في كيمياء الجسد. لذلك نجد أنه يعني حتى الإنسان لو شفي بإذن الله من السحر أو المس، نجد أن القرين يقوم بأشياء وصدى يعطيك نفس الأعراض، يعني نفس أعراض يعني إصابة ما. إذن يمكن أن نقول أو نلخص هذه النقطة لكي لا يقع يعني خلط عندكم إخواني أخواتي الطلبة. القرين يستفيد من الخلل الذي يقع في الجسد ليسيطر عليه بما يتعدى الوسوسة الجبلية، وهذا غير تسليطه عمدا من قبل الساحر، فقد يتسلط من تلقاء نفسه إذا توفرت الشروط والمقومات لتسلطه كما قلنا سابقا. في حالة أخرى قد يتقصد الساحر تسليط القرين شريطة أن يعرف كيف يهيج الأخلاط لصالح القرين، وهذا لا يمكن فعله دائما طبعا إلا إذا كان ساحر لعين يعني محنك، وقوة السحر وطبيعة المصاب أيضا يعني هذه عوامل تدخل في هذا المضمار. قيل أن دمج القرين بخادم السحر يعني الغلبة للقرين في تقييم الأمور وخلق السلوك، ولا يعني أن القرين مسحور، فكل ما هنالك أن خادم السحر باندماجه أصبح عنده زيادة تدريع أو زيادة في التدريعات، وأصبح القرين عنده زيادة تسلط لم تكن في السابق لاختلاف طبيعة الجني العادي مع طبيعة القرين. هذا والله أعلم. المحور الثالث، من أين يبدأ القرين بالوسوسة؟ يبدأ القرين بالوسوسة من أعلى درجات السلم إلى أسفله، فهو دائما يبدأ بالعقيدة أولا، ويحاول أن يشكك الإنسان في وجود الله عز وجل أو أن يكفر بالله، فإن وجد الإنسان متماسكا وعقيدته متينة وجيدة صلبة يتدرج معه إلى الأسفل، وهي مرحلة أخف، فيوسوس له ويحثه على الزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين والعياذ بالله. فإن وجد الإنسان متماسكا أيضا نزل به للدرجة التي تليها، وهي أن يلهيه أو يضيع عليه الصلوات والعبادات وقراءة القرآن إلى آخره، ثم الدرجة التي تليها يبغضه في الذهاب إلى العمل مثلا أو الدراسة أو الاختلاط مع الآخرين، ويحببه أكثر في العزلة. المحور الرابع، أهم أعراض تسلط القرين ومكان وسوسته. من بين أعراض تسلط القرين هناك الوسوسة والتشكيك في العبادات وفي العقيدة، الخوف الشديد، البعد عن الصلاة والعبادات، سلوك مدعوم بشهوة جامحة للجماع وتسلط أفكار التي تدفع إلى المعصية والشهوات، الكوابيس، الشك، عدم التركيز في الصلاة وسائر العبادات، فقدان للشهية والأكل غير طبيعي، يعني غير مسألة فقدان الشهية أو فقدان أو النقصان في الشهية، هذه مسألة يعني غير عضوية، عدم الاستقرار في مكان واحد، حب العزلة والانفراد، إهمال النفس وعدم الاكتراث بالمظهر وعدم الطهارة في الجسد، أوهام يصحبها تعرق أو عرق يصحبه تنميل، وثقل بالحركة. أما عن مركز وسوسة القرين فهو الصدر، استنادا إلى الآية الكريمة، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق الله العظيم. ولكن ولكي نفرق بين وسوسة القرين ووسوسة النفس، فإننا نجد أن وسوسة القرين نابعة من الصدر، وأن النفس وأما النفس فمن العقل. ولكي نتأكد من ذلك، فإذا جاءت الوسوسة فنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا انتهت الوسوسة فاعرف أن هي من القرين، فإذا ضلت فهي من النفس الأمارة بالسوء. هذا والله أعلم. وبالنسبة هذه بين قوسين، بالنسبة لحضور القرين على الجسد، الفارق بين حضوره وحضور العارض في الجسد نقول أنه يدفع الإنسان إلى عمل أشياء لا يريد فعلها. المحور الخامس هو أنواع تسلط القرين. نقول هناك تسلط جبلي، وهو تسلط يتسلطه القرين على أي إنسان بأن يمنعه عن الصلاة والزكاة والصدقة والبر وغيرهم من العبادات والطاعات التي تقربنا إلى الله عز وجل. وهناك تسلط نفسي، وهو كما ذكرنا سالفا إما بسبب صدمة نفسية أو تربية خاطئة أو بيئة سيئة. وأصول هذه الصدمات هناك أصول يعني عدة أذكر منها يعني إرغام الإنسان على فعل أمر لا يريده، و يعني أخطره الذي يكون من أسرة الإنسان، ولا بد أن يستغرق هذا الأمر مدة طويلة، فإذا كانت مدة قصيرة فغالبا لا يتأثر الإنسان بذلك. أيضا من بين أصول هذه الصدمات أن يفتقد الإنسان عزيزا عليه، شخصا عزيزا عليه. هناك أيضا الإحباط، ويحصل هذا حين يهتم الإنسان بأمر وينشغل به ثم يحدث عكس ما كان ينتظره. أيضا نذكر الروتين ومعناه يعني الجمود وتكرار الأعمال اليومية، فقد يحدث الملل والضجر والغضب وعدم الاستقرار، وبالتالي يمهد الطريق للقرين ليتسلط على هذا الإنسان. وفي الأخير يمكن أن نذكر الفراغ، كذلك له دور خاص، ففي هذه الحالة يكون الإنسان فارغا، يجد القرين مدخلا كبيرا ليشتت ذهن الإنسان ويجعل الأفكار السلبية تتراكم عليه. وهناك في النقطة الثالثة يعني قلت تسلط جبلي، تسلط نفسي، وهناك تسلط روحاني. تسلط روحاني يعني يكون بسبب إما عين أو حسد أو مس أو سحر. بالنسبة للتدقيق أو البحث في أسباب تسلط القرين على المصاب، وفي الواقع أصل الإصابة التي جعلت القرين يزيد من تسلطه، فإن كانت الإصابة نفسية نعالجه نفسيا، والمعالج الفاهم الفطن يعرف أن الموضوع هنا نفسي من كلامه مع المصاب الذي يبين في بعض الأحيان أنه لا يعاني من أعراض الإصابة الروحانية. وطبعا عندنا علم الأعراض والتشخيص نعرف منه أو من خلاله نوع الإصابة، وبعد ذلك نبدأ في علاج أصل الإصابة بالتوازي مع علاج تسلط القرين، لأننا لو عالجنا الأصل وهو الأساس كان من السهل معالجة ما ترتب عليها بعد ذلك. وفي المحور الأخير كيفية العلاج. أولا هناك بعض النصائح أو بعض يعني الأمور التي يجب أن نتبعها في علاج القرين. هو أنه أولا علينا بطرد الفكرة السلبية من عقل المصاب. أنت كمعالج أو كراقي يجب عليك بطرد الفكرة السلبية من عقل المصاب، وهذا طبعا يتطلب من المصاب صبرا وعزيمة وإصرارا. ثانيا يمكنك كراقي نصح المصاب أن يفعل عكس ما يوسوس به الشيطان دائما، أو وكذلك يعني أن يبتعد قدر الإمكان عن العزلة والانطواء، ويختلط بالآخرين حتى لا يكون فريسة سهلة للشيطان ولأفكاره السلبية، وأن يملأ وقت فراغه فيما يجدي وينفعه. يمكن أن ننصح كذلك بالحجامة، والحجامة خاصة على الرأس لسحب الخلط السوداوي الزائد بجسد الإنسان. كما قلنا الخلط السوداوي هو الذي يتغذى به القرين، والذي يساعد على نشاط تسلط القرين. يمكن أن نذكر وصفات استفراغ لطرد الأخلاط الرديئة من المعدة، والذي تتكون من ال... يعني الأخلاط الرديئة تتكون من الإصابات الروحانية، يعني هي آثار الإصابات الروحانية. يمكن كذلك ترطيب الجسد بالاتصال بالماء البارد وشرب السوائل، لأنه في الأصل القرين مخلوق من نار ومعه حرارة، يعني العلاج يكون بالضد يكون أنفع. بما أننا عرفنا أن مركز الوسوسة هو الصدر، فمن ضمن العلاجات أيضا يمكن أن نضع اليد اليمنى على الصدر ونقرأ ما تيسر من كتاب الله كالفاتحة والزلزلة والانشراح والمعوذتين بتكرار بعدد وتري. ولا ننسى ربما شيخنا الفاضل أبو ليث، ربما هو أدرى مني في هذه المسألة، ربما التنفس التفريغي كذلك هو مهم وفعال. وأظن أكملت محاوري بسرعة، ونكتفي بهذا القدر، وبفضل الله عز وجل نكون قد أكملنا هذا الموضوع المختصر عن القرين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أخي، الله يبارك فيك في جلال وعلى هذا الشرح الوافي حول القرين وأعراضه، وأن نسأل الله أن ينفع بك البلاد والعباد. بارك الله فيكم شيخنا. يعني هي كانت محاضرة مختصرة مفيدة، فالعبرة ليست بطول المحاضرة، لكن العبرة في الكم الموجود في المحاضرة. بارك الله فيك. بارك الله فيكم شيخنا، بارك الله فيكم. طيب إخواني، الأخ مصطفى، لعل هناك بعض الأسئلة السابقة التي أثارت جدل وحتى لا تتراكم. الأخ مصطفى وكذلك الأخ سعيد هو معنا الآن، إن شاء الله يجيبوكم على أسئلتكم السابقة حول العين والحسد، وإن شاء الله الأسئلة التي كتبتموها في غرفة الأسئلة. تفضل يا أخ مصطفى وسعيد بالتناوب بينكم. مصطفى. نعم شيخنا أبو ليث. تفضل أنت وسعيد. أخ سعيد أوقف التسجيل إخواني، الله يبارك فيكم. أبو عبد الله أوقفت التسجيل.